الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الخامسة في سلسلة النفحة الزاكية في تفسير سورة الجاثية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. الحديث عن القرآن الكريم، فالقرآن الكريم بصائر للناس وهدى ورحمة لأهل اليقين، بصائر يبصر به الناس الحق من الباطل، يعرفون به الهدى من الضلال، يميزون به الخبيث من الطيب، يفرقون به بين سبيل الرشاد وسبيل الغي، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم، إن القرآن هدى ورحمة لأهل الإيمان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. إنه القرآن الكريم كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، ارتكبوا السيئات، اقترفوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سيئات تأتي في كتاب الله بمعنى الصغائر، كقول الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وتأتي بمعنى الكبائر بما فيها الكفر والشرك، كقول الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أو كقول الله سبحانه: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيقول تأويل الآية: أيظن الذين اجترحوا السيئات في دنياهم وكذبوا رسل الله وخالفوا أمر الله وعبدوا غيره أن يجعلهم الله كالذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الصالحات؟ لا والله، ما كان الله ليفعل هذا، وما كان عدله وحكمه وحكمته لتجيز هذا، لقد ميز بين الفريقين فجعل حزب الإيمان في الجنة وحزب الكفر في السعير. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا والله، لا يستويان، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيظن الذين اجترحوا السيئات عملوها وكسبوها أن يجعلهم الله كالذين آمنوا وعملوا الصالحات في المحيا والممات أن يساويهم بهم في الدنيا والآخرة ساء ما يحكمون ساء ظنهم بربهم وبعدله وبحكمه وبحكمته أن يسوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. الله جل جلاله يقول قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لقد روي ذكر محمد ابن إسحاق أنهم وجدوا حجرا بمكة في أس الكعبة مكتوبا عليه تعملون السيئات وترجون الحسنات. أجل كما يجنى من الشوك العنب تعملون السيئات وترجون الحسنات أجل كما يجنى من الشوك العنب. لقد روي أن تميما الداري قام ليلة بهذه الآية وظل يرددها حتى أصبح أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. في قصيدة محمد إقبال حديث الروح يقول أتشكو أن ترى الأقوام فازوا بمجد لا يراه النائمون مشوا بهدى أوائلكم وجدوا وضيعتم تراث الأولين. أيحرم عامل ورد المعالي ويسعد بالرقي الخاملون أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين عطايانا سحائب مغدقات ولكن ما وجدنا السائلين تجلي النور فوق الطور باق فهل بقي الكليم بطور سينا. وخلق الله السماوات والأرض بالحق بالعدل ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لقد خلق الله السماوات والأرض بالحق بالعدل وبالحكمة لا لما حسبه هؤلاء الجاهلون بالله وساء ظنهم بالله من أنه يجعل من اجترح السيئات فعصاه كالذي آمن به وعمل الصالحات واتقاه يسوي بينهم في المحيا والممات ساء ما يحكمون. إذ كان ذلك من فعل غير أهل العدل والإنصاف. الله لم يخلق الخلق عبثا ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. بل خلق السماوات والأرض للحق والعدل ومن الحق والعدل أن يخالف بين حكم المحسن والمسيء وبين حكم الصالح والطالح وبين البر والفاجر في العاجل وفي الآجل ولتجزى كل نفس بما كسبت. فالله جل وعلا يثيب كل عامل بما عمل. إن الله جل وعلا يجزي المحسن بإحسانه ويجيز المسيء بما عمل إلا أن يعفو عنه إذا كان من أهل التوحيد وسبقت له من الله الحسنى. فالله جل وعلا لا يبخس المحسن ثواب إحسانه لا يحمل عليه جرم غيره فيعاقبه به ولا يجعل للمسيء ثواب إحسان غيره فيكرمه به لكن ليجزي كل عامل بما عمل